عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس، وعنوان حلقتنا اليوم من برنامج مصطلحات هو حرب المصطلحات أو المصطلحات المضللة، طبعا مع المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. ما المقصود بحرب المصطلحات أو المصطلحات المضللة؟ طبعا الكلام يأتي في سياق مفهوم أوسع، نعم. مفهوم الغزو الثقافي أو محاولة أعداؤنا تطويع عقولنا أو تطويع مجتمعاتنا، وبالتالي كانوا يخترعون مصطلحات، نعم. يصار إلى بثها عبر الإعلام، سواء كان إعلامهم أو إعلامنا، الإعلام المرتبط بهم. بعض إعلامنا كان بعض الإعلام العربي المرتبط به، نعم. وبعض الإعلام الوطني، نعم. ويصار إلى ترديدها دائما بشكل مستمر، نعم. حتى تركز أو ترسخ في اللاوعي، صحيح. وتصبح من البديهيات أو المسلمات، نعم. وهي في حقيقتها، أقصد هذه المصطلحات، يراد بها تغيير النظرة إلى أمر ما، تثبيت فكرة ما، أو تغيير ثقافة ما، نعم. بما يخدم مصالح من اخترع أو وضع هذه المصطلحات، نعم. وبما نتداوله أو يتداوله الإعلام، وخاصة ذاك الإعلام المعادي، سواء نعم. كان عربيا أو غربيا، نعم. هناك الكثير من المصطلحات التي أضحت تتداول على السلة العامة بشكل بديهي وببغائي ومن دون تفكير، وتسللت إلى ثقافتنا، وأضحت هي بحد ذاتها من المسلمات أو الثقافات التي يريدون بها، نعم. أن ينشئوا مجتمعات مطواعة أو تقبل بما سيملونه لاحقا من أفكار أو نظريات أو إملاءات، نعم. وهذا ما يعني نلاحظه في محاولة الكيان الإسرائيلي وأعلامه بشتى الوسائل وسعيه الدؤوب والمتواصل لاختيار واستخدام المصطلحات الإعلامية تخدم المصلحة الإسرائيلية، وأيضا تكريس وجوده على الأرض الفلسطيني. هذا كتير تماما. نحن حتى استعمال كلمة إسرائيل هذا يدخل في هذا السياق، نعم. يجب أن نقول الكيان الصهيوني، نعم. قولا واحدا، وبالتالي يجب ألا ننفك عن ترداد كلمة الكيان الصهيوني في وصم هذا الكيان أو نعم. في تسمية هذا الكيان. خذي على سبيل المثال، لديهم وزير الحرب، لديهم يسمونه وزير الدفاع الإسرائيلي أو نعم. وزير الدفاع الصهيوني، صحيح. وسائل إعلامنا تسميه كذلك الأمر، حتى أن جيشهم يسمى جيش الدفاع الإسرائيلي. جيش الدفاع، تمام. هذا مصطلح، وصار إعلامنا يستعمل، أقصد عندما أقول إعلامنا أقصد الإعلام العربي، نردد بالطريقة يعني لأن هذه العبارة من غير أن ندرك معنى هذا المصطلح، مغزاها ومعناها، نعم. وصار إعلامنا يكررها دائما وأضحت من البديهيات، صحيح. في وسائل إعلامنا، صحيح. عندما تردد هذه الكلمة تصلين إلى استنتاج أو أنه يريدون بها بهذه التعابير وزير الدفاع الصهيوني أو جيش الدفاع الصهيوني أن يقولوا لك أن إسرائيل هي دولة في حالة دفاع، أنها هي دولة مسكينة، صحيح. دولة مظلومة، هذا يعني بدك تتعرض للخطر من جيرانها، صح. ليست دولة استيطانية استعمارية إجرامية إرهابية، إنما هي دولة تدافع تدافع عن حقوقها عن نفسها ضد من يريد أن يستغلها أو يدمرها أو يلقي بهم في البحر إلى آخره. نعم. لاحظ اللعب على الكلمات. يجب أن يقال وزير الحرب الصهيوني. صحيح. يجب أن يقال جيش العدوان الصهيوني. وحتى يعني الكيان الصهيوني خاض حرب بإعلامه حربا شعواء إذا نقول مع الإعلام الفلسطيني أو مع على فلسطين وعلى البلاد العربية. طيب أهمية المصطلحات وضرورة إدراك مدى التأثير الذي تتركه في أذهان القارئ. ليس القارئ فحسب إنما أو المستمع أو المستمع أو المشاهد متلقي أيا كان. نعم. متلقي أيا كان. طبعا المصطلحات التي تستعمل كما قلت هي تطبخ في مطابخ ما في سبيل تسويق فكرة. نعم. يصار إلى تكرارها تمريرها أولا إلى كل وسائل الإعلام المرتبطة بهم مقروءة أو مرئية أو مسموعة في سبيل تمرير فكرة ما. نعم. تردادها كما قلنا مرات عديدة كل يوم تصبح كالحقيقة في أذهان في ذهن المتلقي وبالتالي تصبح مسلمة. نعم. كل وسائل الإعلام تستعمل هذا التعبير في وصف الحكومة السورية النظام السوري حتى أن بعض المحللين أو بعض من يحسبون أنفسهم على محور المقاومة أو بعض المحطات أو بعض الوطنيين أصبحوا يرددون هذه العبارة. نعم. النظام السوري. صحيح. سيريان ريجيم. صحيح. تمام. هذا التعبير خلق أول مرة في وسائل الإعلام الغربية في وصف حكومة الاتحاد السوفيتي كان يقال النظام السوفيتي. صحيح. ما المقصود بهذه الكلمة؟ ماذا يراد بهذه الكلمة؟ نعم. عندما يستعمل مع سوريا مع الحكومة السورية النظام السوري ويستعمل مع الحكومة الوهابية على سبيل المثال أو النظام الحكومة السعودية. نعم. يراد أن يقال أن هذه أن النظام في سوريا نظام ديكتاتوري غير ديمقراطي. نعم. وأنه ليس شعبيا أو غير مقبول. هذا هو المقصود بهذه العبارة استعمال تعبير النظام. يرددها الآن الكثير بشكل ببغاوي دون إدراك لمعناها. صحيح. لفحواها لكنهها وهي وهي مخطط لها تماما هي مخطط. نعم. عندما تعادي أمريكا دولة ما وتريد تقويضها تسعى إلى تشويهها إلى شيطنتها إلى أبلستها أبلسة الدولة أشخاص الدولة شيطنة رئيس الدولة الأشخاص الفاعلين في الدولة هذا أسلوب تستعمله الولايات المتحدة واستعملته ضد كل أعدائها. نعم. من أشكال الشيطنة أو أبلسة الدولة أو تشويه سمعتها استعمال هذا التعبير وصار الكثير ممن يحسبون أنفسهم في صفنا يستعملون هذا التعبير بشكل ببغاوي. نعم. هذه إحدى الأخطاء. لاحقا لاحظي عندما خرجت ما أسميه عورات الربيع العربي أو العورات العربية الأخيرة كان يستعمل تعبير إسقاط النظام. نعم. إسقاط النظام. صحيح. الأنظمة كانت أنظمة هي ليست حكومات إنما أنظمة لكن في خلف التعبير ما هو أهم وأشمل وأعم النظام إن عدت إلى تفسير الكلمة هو الترتيب. صحيح. والحالة المثلى. صحيح. هو الحالة الصحيحة. صحيح. هم أرادوا في بس هذه العبارة في الجموع أن يقنعوهم أن النظام شيء سيء ليست الحكومة القائمة إنما ترتيب الأمور أن الأمور قائمة وفق قوانين. نعم. وفق مؤسسات. يعني. أن هذا الأمر أن الكيان أو الدولة القائمة على نظام يعتمد القوانين والمؤسسات هذا اللعب على اللاوعي عبر ضخ هذا المصطلح وترسيخه في وعي العامة ووعي الناس أن النظام هو شيء سيء. صحيح. ليس النظام هنا المقصود به الرئيس أو الحكومة إنما كان المقصود به تحديدا أن دولة ما تقوم على المؤسسات أو القوانين وشيء سيء. تمام. وبالتالي كان بديله الفوضى لذلك عمت الفوضى كل تلك الدول التي اجتاحتها تلك العورات. صحيح. لاحظ اللعب على اللاوعي. سبق وقالوا ومرروا هذا المصطلح الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة، نعم. هل يعقل أن ينتج من الفوضى شيء ما خلاق أو مبدع؟ لاحظي ربط مفهومين متناقضين بالمطلق في عبارة واحدة يراد من تمريرها وترسيخها في وعي الناس أن تصبح مسلمة. انشروا الفوضى في بلادكم، من رحم هذه الفوضى سينتج نظام أو دولة أو كيان ديمقراطي ما. وهذا أمر منافي للعقل والمنطق. لا يمكن أن تجمعي مفهومين متناقضين في عبارة واحدة وينتج منها شيء جيد. لا ينتج عن الفوضى إلا المزيد من الفوضى. فوضى، صحيح، قولا واحدا. طيب أستاذ باسل، يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المصطلحات؟ يعني بكل بساطة أننا نضع، قلنا في حلقات سابقة تحدثنا عن الحرب الناعمة، الغزو الثقافي. أحد تجليات أو أشكال الحرب الناعمة، الغزو الثقافي، هي هذه المصطلحات. تضخ هذه المصطلحات ما عدا الأمر قضية احتلال عسكري مباشر، أو سيطرة اقتصادية إلى آخره. طبعا المجتمعات تقاد عبر تقديم نماذج معينة أو أمثلة معينة على أنها هي النموذج الأمثل والأكمل. وبالتالي عندما تريدين تقويض مجتمع، دمري كل منظومته الأخلاقية، صحيح، دمري كل القضايا أو سخف القضايا الأساس التي تتمحور حوله حياته، ينتج عن ذلك مجتمعات مائعة، صحيح، مجتمعات بلا قضية، صحيح، بلا انتماء، بلا هوية. وهذا هو الأهم، وهذا هي حال مجتمعاتنا حاليا. عندما كنا نناقش عند الصهاينة، يوجد لديهم برنامج نووي، أنتجوا نتاجه قنبلتهم النووية والهيدروجين، صحيح، لديهم برنامج بحث العلم إلى آخره. عند الإيرانيين كذلك برنامج نووي، نعم، دولة متقدمة على مستوى العالم، من الدول الرائدة في مستوى البحث العلمي. ما هو البرنامج النووي عند هؤلاء الأعراب؟ The Voice، هذا هو برنامج النووي. عودي بالذاكرة 10 سنوات إلى الوراء، التركيز على هكذا قضايا، صحيح، التركيز، هذا يدخل في سياق حرب المصطلحات التي هي جزء من حرب أشمل وأوسع تستهدف الثقافة، صحيح، تستهدف الهوية، تستهدف الفكر، المكون والفكر، صحيح، تستهدف الفكر. قلنا غاية هذه الحرب تسخيف القضايا، إزاحة القضايا الأساسية، ألا وهي قضية أو المنظومة الأخلاقية، قضية النمو الاقتصادي، قضايا صراعنا مع العدو الصهيوني إلى آخره. كل هذه القضايا نحيت جانبا في سبيل أمور أضحت، وهذا أمر حقيقي وواقع حاليا، أضحت أهم بكثير بالنسبة لعامة الناس على امتداد هذه القارة أو الصحراء، نعم، من المي إلى المي. حتى هي ليست ولدة هذا العصر وهذا الزمان، هي قديمة، هي ساعدت ثورة المعلومات، وهي أحد الجوانب السلبية لثورة المعلومات، ساعدت في انتشارها، نعم، انتشارها. لاحظي عندما يطلب التصويت للمرشح الفلاني أو المطربة الفلانية أو الأمر الفلاني التافه، أدخل لدينا مسابقات للطبخ، مسابقات للأزياء، صحيح، مسابقات لكل شيء عدا مسابقات لشيء يختص بالعقل بالفكر أو والعقل أو النمو، صحيح. قلنا نحن نستورد عدا مصطلحاتهم، نستورد كل منتجاتهم، ولكن لا نستورد ما ينتج هذه المنتجات، صحيح، لا نستورد ما ينتج ثقافة خلاقة أو مبدعة. فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. طبعا مستمعي الأعزاء، نعود للحوار مع الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، يعني نتحدث عن ضرورة وأهمية ضبط هذه المصطلحات بشكل قولا واحدا. ضبط هذه المصطلحات هذه مهمة كبيرة، وعلى من تقع هذه المهمة؟ مهمة وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، المفكرين، المثقفين. يجب توعية هذه الجهات، يجب أن توعي الجميع، تبين خطر هذه المصطلحات وخطر تداولها. لاحظي عندما يسوقون مفهوم معارضة معتدلة ومعارضة غير معتدلة، إرهاب معتدل، إرهاب، لا يوجد شيء غير معتدل، لا يوجد شيء اسمه إرهاب معتدل وإرهاب غير معتدل. المعارضة أما أن تكون معتدلة أو لا تكون، تقول صحيح صحيح. المعارضة التي تحمل السلاح ما عاد اسمها معارضة، عاد صارت إرهابا، إرهاب صح، قولا وعدا. هذا يوفق كل الأنظمة والقوانين على مستوى كل دول العالم، حتى تلك الدول التي تدعم هذه المعارضة بين قوسين المعتدلة التي هي إرهابية. يسوقون مفاهيم كالإسلام السياسي إلى لاحظ عندما كانوا يسمون داعش يسمونها الدولة الإسلامية. هذا ضرب لمفهوم الإسلام بمفهومه الأسمى أيام السيد محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام عندما أقام دولته في المدينة، الدولة الإسلامية الأولى التي قامت في المدينة، والتي كانت على فكرة دولة علمانية بالمطلق، دولة السيد محمد الأولى في المدينة. وبالتالي تسويق هذه العبارات والتي أضحت كما هائلا، لاحظي هناك، واعتذر عن هذه الكلمة، هناك عهر إعلامي، حتى عهر إعلامي من قبل كثير من وسائل الإعلام الإعرابية، التي على سبيل المثال عودي إلى حادثة إسقاط الطائرة الصهيونية من قبل الدفاعات الجوية السورية قبل عدة أيام. كيف تناولتها وسائل الإعلام؟ لا أقصد بالمضمون، أقصد بالشكل شكل. أو مصطلحات هي حرب شكل وليست حرب، وأنا أقصد تنفذ إلى المضمون لاحقا. نعم، تقول المحطة الفلانية وسائل دفاع النظام السوري أسقطت طائرة لجيش الإسرائيلي، يشرعون جيش الصهاينة ولا يشرعون، وكأن هذا الجيش الوطني السوري أو الجيش العربي السوري هو جيش نظام أو ميليشيا نظام. صحيح، لاحظي ما هو المضمون الكامن وراء الخبث ضمن هذه العبارات. نعم، كل المحطات تسمي جيش العدوان الصهيوني جيش الإسرائيلي، إنما عندما يأتون للحديث عن الجيش العربي السوري يسمونه جيش النظام أو ميليشيا النظام، ميليشيا حتى النظام. في مخص الصراع مع العدو الصهيوني، ما كان لهذه المصطلحات أن تمر لولا وسائل الإعلام العربية هذه. لا تستطيع السي إن إن أو الفوكس نيوز أو كل وسائل إعلامهم لأنها تبث باللغات الأجنبية أن تمرر هكذا. لا، الأدوات الإعلامية لهؤلاء هي وسائل الإعلام العربية. طيب، هذه هنا أود أن أسأل أستاذ باسل، أين تكمن خطورة تداول هذه المصطلحات؟ تكمن خطورة تداول هذه المصطلحات في أنها تنشئ ثقافة ما، تغير هوية ما، تستطيع تقبل كل ما يأتي لاحقا من الغرب أو كل ما يمليه عليك الغرب. أضحى من المعيب على مستوى العامة حاليا وبشكل عام أن يكون على سبيل المثال عندما يربطون، سأعطي مثال بسيط، لاحظي تلك البرامج التي تضخ عبر كثير من وسائل الإعلام، طبعا الموضوع جدا متشعب ويتشعب إلى كثير من الأفرع، من الأفرع ومن العناوين أيضا. تماما. نعم، لاحظي عندما كل وسائل الإعلام التي تضخ تلك البرامج عن التنحيف. نعم صحيح. تمام، هي تسوق لثقافة. نعم، هي تسوق لتلك التي تتلقي، التي تتلقى في منزلها سواء عبر كل وسائل التواصل أو عبر التلفاز، أن غايتك في الحياة أن تكوني هكذا، هكذا على مقياس هذه أو تلك، وبالتالي انداحت جانبا شوف أن تكوني أما صالحة أما فاضلة أو زوجة صالحة أو إلى آخر، أو فاعلة في مجتمع، في هذا أو فاعلة المجتمع في مجتمع في أو مثقفة. أضحى الأهم أن تظهري بهذا المظهر. صحيح، هذا ينتج بكل بساطة ثقافة تترسخ وتنتج، لأن هذه المرأة هي بالدرجة الأولى أم، ستربي هكذا أم، جيل. نعم، هكذا أم تقتنع بهكذا أو تترسخ في ذهنها هكذا ثقافة، لن تربي. صحيح، لن تربي جيلا يفيد بلد. أول من يتأثر بهذه المصطلحات هو من المناهج التعليمية. تماما. نعم، طبعا هناك الكثير من المصطلحات في مناهجنا التعليمية حان الوقت لتغييرها. سأريد مثال. حتى لأن الأمراض التي يعني تنبثق عن هذه المصطلحات هي الميوعة والفوضى كما تحدث. غير ذلك هناك ما هو أهم وأخطر. نعم. تفضل. نسمي دخول العرب أو المسلمين إلى إسبانيا فتح الأندلس. صحيح. حتى بالدولة نحن بكل. هذه أنا أتحدث عن منهجنا. نعم صحيح. تمام؟ صحيح. أنت نحن بهذه الطريقة نضع تبريرا أو تفسيرا لاحتلال أرض الغير، وهذا سينعكس لاحقا نوعا من انفصام في الشخصية لذاك الطفل الذي ندرسه، أن فرنسا احتلتنا أو بريطانيا احتلتنا أو الولايات المتحدة احتلت العراق لأسباب واهية وكاذبة ومضللة. نعم. نحن نريد نفس الطريقة. صحيح. هذا سينعكس نوعا من تناقض في الشخصية. صحيح. انفصام في الشخصية الفكرية. إن كنا نحن نورد مبررات لدخولنا إسبانيا وأن هذا الدخول كان حقا وكان فتحا، سيتفكر الطفل أو الناشئ أو المتعلم في كل الأسباب التي كان يوردها الغزاة لاحتلال بلادنا. ما هذا التناقض؟ نعم. لا يوجد صيف وشتاء تحت سقف واحد. أكيد. ذاك كان احتلالا وهذا احتلال. في مناهجنا نسمي دخول العثمانيين فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية هذا نعم. نحن نسمي على أعتقد في الصف الرابع أو الخامس. الخامس على ما أعتقد. لا بالخامس. نحن نقول الآن ونتحدث عن أولئك العثمانيين الغزاة الذين احتلوا بلادنا 400 عام وفعلوا فيها ما فعلوا من مجازر عدا ما أوصلوا بلادنا للدرك الأسفل من التخلف، وبعد ذلك نسمي دخولهم مدينة ليست لهم واحتلالهم لها واستباحتها وقتل كل علمائها فتحا. هذا يدخل ضمن سياق حرب المصطلحات. هذه مهمة وزارة التربية. مهمة من يضع هذه المناهج. طيب. أن طيب. ينظر إليها طيب. هون هون أستاذ باسل، يعني أين دور المجامع اللغوية في ترجمة هذه المصطلحات؟ القضية ليست قضية ترجمة. القضية أن هذا المصطلح وضع كما هو لا يحتاج ترجمة على فكرة. هو بكل بساطة يجب أن لا يستعمل. نعم. أذكر حديثا للسيد الرئيس عندما قال يقولون لنا تلك الوفود التي كانت تأتي لزيارة سيادته، يقولون أن لديكم في سوريا تحايش. يقول السيد الرئيس أن الكثير ممن يسمع هذه الكلمة يفرح بها. صحيح. التعايش هو بين مكونات غريبة. غريبة. صحيح. رضيت طريقة ما وقررت أن تتعايش مع بعضها. نحن في سوريا لدينا عيش وليس تعايش. وليس نتيجة أن ظروفا ما فرضت علينا اضطررنا إلى إيجاد صيغة أن نتعايش مع بعضنا. صحيح. نحن نعيش مع بعضنا زمان. بصفة طبيعية. نعم. دون أن نخترع وسائل لنتعايش مع بعضنا. صحيح. هذا أحد الأمثلة ومثال فاقع على هذا الأمر. نحن على سبيل المثال في ثقافتنا الشعبية، وهذا يدخل في سياق تلك المصطلحات أو الأفكار التي يتم تداولها وتنتج كما قلت ثقافة مشوهة، ستنتج أجيال المشوهين مشوهة، ستنتج أناسا مشوهين. نعم. على سبيل المثال خذي هذا المثل، الأرض الواطئة تشرب ماءها وماء غيرها. ماذا يعلمك هذا المثل؟ التذلل والخضوع. صحيح. هكذا أمثال يجب أن تزاح زانبا. القضية ليست في قضية التعريب أو ترجمة مصطلح يأتينا من هنا أو هناك. القضية أن هذا المصطلح يجب فعلا أن لا يستعمل. نعم. ولا يستعمل أبدا. مثلا اليد التي لا تقدر عليها بوسها قبلها وادعي لها بالكسر. هذا مثل يعلمك بكل بساطة النفاق. تمام. يتم تداول هذا المثل. صحيح. نقول من يتزوج أمي أقول له عمي. نعم. قمة الانتهازية والوصولية. إذا نحن في ثقافتنا وفي موروثنا الكثير مما يجب إعادة النظر به عدا تلك المصطلحات التي تأتينا من الخارج. طيب كيف نتقي هذه المصطلحات؟ أعود وأكرر القضية قضية توعية. يجب أن يكون هذا الأمر ضمن مناهجنا. هكذا أمثال أو تلك المصطلحات يجب أن يشار إليها أنها يجب أن لا تستعمل أو استبدالها لا تستعمل أو لا استبدالها بكلمات أخرى لا تستعمل. نعم. وهذا يجب أن يتم عبر الوزارات المختصة. أشرت إلى وزارة الثقافة وزارة التربية وزارة الإعلام. عبر مختصين مفكرين، عبر أناس يسعون إلى التوعية وبالدرجة الأولى عبر الإعلام يجب أن يركز عليها هذه المصطلحات، يركز على هذه التعابير، على هذه الأمثال، أن هذا شيء خاطئ يجب أن لا يستعمل أو يكرر. ما بعرف إذا كان في أي نقطة حابب. طبعا المفهوم مفهوم واسع ومتشعب أنا، ويتطرق إلى جوانب عديدة. كنت أسمع كثيرا من الأحيان، على سبيل المثال لاحظ هذا التعبير، مهرجان تكريم الشهداء. الشهداء هم من المرتبة العابرة لا تكرب المرتبة الدائمة. صحيح. يجب أن يسمى المهرجان مهرجان التكرم بالشهداء، مهرجان التكرم بأسر الشهداء. نحن لسنا نحن مهما على مقامنا من نكرم هؤلاء، هم من يكرمون أو كرمون عندما استشهدوا، عندما حضرنا هكذا مراسم. صحيح. لا يقال أنسان على سبيل المثال يقال مكرمة من السيد الرئيس. نحن في دولة فيها مؤسسة، السيد الرئيس لا يرضى هكذا عبارة. نحن في دولة مؤسسات، السيد الرئيس عندما يقدم يقدمه وفق قانون، وفق نص، وفق دستور. لذلك لا يجب أن نقول مكرمة، هذا ليس مكرمة من الوطن. الوطن عندما يقول عند السيد الرئيس، عندما نقول هذه دولة قوانين، دولة مؤسسات، يظنها البعض أنها زيادة في التبجيل للسيد الرئيس. أعتقد أن السيد الرئيس لا يرضى هذه الكلمة. صح. نحن لسنا في دولة رعاية، نحن في دولة مواطنين، ترسيخ الثقافة، ثقافة المواطنة أو هوية الوطنية. كلمة أخيرة، أتمنى أن هذا الأمر يجب أن يراعى ويراعى بشكل كبير. نعم. ويصار دائما إلى تدقيقه. يجب أن يكون كذلك الأمر لمنظمة الطلائع، منظمة الشبيبة دور فعال. صح. في تنوير الناشئة وترسيخ هذه والإشارة إلى المصطلحات الخاطئة، وأنه يجب ما هو معناها الحقيقي ويجب عدم استعمالها. أنا بتشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب، شكرا، كنت ضيف عزيز علينا وعلى أثير إذاعة أمواج. شكرا لك، ألقاك بخير دائما. شكرا لكم. شكرا لك. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل على الصوت لينداتي. طبعا الهندسة الإذاعية جمانة محمد. والإخراج رودين سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. Let me